الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفعينا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وصلنا إلى النوع 62. صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. النوع 62، معرفة من اختلط في آخر عمره. تأخر السن، تقدم السن، هو مظنة لتغير حفظ الإنسان، لكن هناك من يختلط خاصة أو يغلب أن يكون هذا الاختلاط في آخر عمره. تختلط عليه الروايات، الأسانيد والمتون، المتون تختلط، يدخل هذا في هذا، وكذلك الأسانيد، وكذلك مثلا المرسل يصله والموقوف يرفعه وهكذا. هذا الاختلاط قال إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، يعني الاختلاط له أسباب مختلفة، فقد يخاف الإنسان خوفا شديدا من سبع أو من بشر، أو ضرر، يأتي ضرر أو مرض أو عرض يعرض له. المهم أن الإنسان يتغير عقله من هذا الشيء الطارئ عليه. والأسباب يعني غير مهمة، المهم عندنا هو النتيجة. إذا أدى هذا العرض إلى اختلاط في عقله وحفظه فهذا ما يهتم به المحدث، أن فلانا صار عنده اختلاط. قد يعرف السبب وقد لا يعرف السبب، وقد يختلفون في السبب. فهو ذكر بعض أسباب هذا الاختلاط، ثم ضرب مثالا على ذلك، قال كعبد الله بن لهيعة القاضي المصري، قال لما ذهبت كتبه اختلط في عقله. ذهبت كتبه، قالوا بالحريق احترقت كتبه، لكن هو اختار هنا انها ذهبت، لم يقل بالحريق احترقت، لأن الكتب قد تذهب بالحريق وقد تذهب بالسرقة، تذهب بأي شيء آخر، فهمنا؟ فهنا اختار هذه اللفظة، لأن بعضهم يقول أن الكتب لم تحترق، لكن المهم هو تحقيق هل تم له اختلاط، الاختلاط أم لا، بغض النظر عن سبب هذا الاختلاط. قال لما ذهب الكتب اختلط في عقله، بين أسبابه وضرب مثالا لذلك، ثم الآن يعني يعرض لي كيفية التعامل مع هؤلاء الرواة، هل سترد رواتهم أو هل تقبل رواتهم. هو فصل، قال فمن سمع من هؤلاء، يعني المختلطين، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك يعني بعد الاختلاط أو شك في ذلك لم تقبل. إذا قابلنا كنا نقبل حديثهم كالثقة أو الصدوق، ثم عرفنا من خلال ترجمته أنه اختلط، فإذا قبلنا هذا الراوي فإننا ننظر في ترجمته في كتب التاريخ، هل ذكرت الرواة الذين رووا عنه وأخذوا عنه الرواية قبل اختلاطه، فهؤلاء نقبل روايتهم عنه، وأما الذين سمعوا منه بعد ذلك بعد الاختلاط فلا تقبل الرواية. طبعا أما الضعيف فهو ضعيف على كل حال، قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فلا نهتم بهذا. ذكر بعد ذلك أمثلة للرواة المختلطين، وستجد أنهم مشهورون، ومر ذكرهم عليك في كتب السنن أو حتى في الصحيح أو حتى في الصحيح. قال: ومن اختلط بأخرة، هي تقرأ هكذا بآخرة أو بآخره، إن أردت هاء تكون بالمد، بآخره أو بآخرة. ومن اختلط بآخرة عطاء بن السائب، وهو غير عطاء بن أبي رباح طبعا، لكن أحيانا تكون الرواية يقولون مثلا حدثنا عطاء، فترجع أنت من هو عطاء هنا، هل هو ابن السائب أو ابن أبي رباح؟ إن كان ابن السائب فقد اختلط، فترجع إلى ترجمته لتنظر من الذي روى عنه قبل الاختلاط. قال عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال حافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه. الضمير يعود على من؟ على ابن إسحاق السبيعي. تمام. وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، يعني ابن عيينة مشهور، وأبو إسحاق السبيعي يعني الرواية عنه في الصحيح، ومع ذلك يقولون سمع ابن عيينة منه بعد ذلك. فلما يكون الإسناد ابن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي فلا تغتر بذلك، ولكن ترجع إلى ترجمة أبي إسحاق السبيعي، ستفاجأ بأن ابن عيينة سمع منه بعد الاختلاط. قال سعيد ابن أبي عروبة: وكان سماع وكيع والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه. عن سعيد بن أبي عروبة يعني من رجال الصحيحين، وهو وكيع أيضا وهو مشهور، ومع ذلك فلا تغتر بالإسناد، لأن سماع وكيع كان بعد الاختلاط. والمسعودي وربيع وصالح مولى التوأمة وحصين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قاله أحمد بن حنبل، اختلط بعدما عمي، يعني لما أصابه العمى يعني تغير عقله، فكان يلقن فيتلقن، يعني يقبل التلقين، يقولون روى فلان حدثكم فلان عن فلان عن فلان، يقول نعم. فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء، يعني روايته لا شيء، لا يعتد بها يعني. قال ابن الصلاح: قد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة. الطبراني صاحب المعاجم، وإسحاق بن إبراهيم الدبري هو الذي يروي مصنف عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو صاحب المصنف وهو من كبار أهل الحديث. الآن ابن صلاح يقول: وجدت فيما روي الطبراني عن إسحاق الدبري هذا عن عبد الرزاق أحاديث منكرة. يعني فمن أين تأتي النكارة؟ طبراني إمام، عبد الرزاق أيضا كبير، فأين تتوجه التهمة الآن؟ هذه النكارة، كيف نوجه التهمة إلى هذا الإسناد؟ أين تستقر التهمة؟ هل عند الطبراني؟ هل عند إسحاق ابن إبراهيم؟ هل عند عبد الرزاق؟ الآن احتمالات، فكيف يفكر؟ قال: فلعل من احتمالات وجود النكارة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. عبد الرزاق اختلط، وهناك أحاديث منكرة بهذا الإسناد، فهناك احتمال قوي أن سماع الدبري هذا كان منه بعد الاختلاط. فهذه الأحاديث التي فيها نكارة تكون بسبب اختلاط عبد الرزاق. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، يعني كان صغيرا. طيب، خلاص انتهت هذه القصة، يعني مسألة النكارة عند عبد الرزاق. سننتقل ل راو آخر. قال: وعارم اختلط بأخرته. الشيخ شاكر يقول: هو محمد بن الفضل أبو النعمان، وما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ، لأنه شيخ لهؤلاء المذكورين. ينبغي أن يكون قبل الاختلاط، قال ابن الصلاح، يعني هؤلاء الأئمة خاصة من المتأخرين الذين تحرون الصحيح مثل البخاري، ينبغي أو يعني يغلب على الظن أنه سمع منه قبل اختلاطه. أنا قرأت هذه العبارة لأن يمكن أن نأخذ منها ضابطا أيضا، لما نقول مثلا هناك راوي مثل أحمد بن حنبل ويروي عن بعض المختلطين، يمكن أن نستخدم هذه العبارة، نقول ينبغي أن يكون قبل الاختلاط، يعني الاحتمال الأقوى الراجح الغالب على الظن أن يكون أحمد بن حنبل أو ابن المديني أو يحيى القطان، فمثل هؤلاء الأئمة قد أخذوا عن هذا المختلط قبل اختلاطه. رفنا. من أين أخذناه؟ أخذناه من قول ابن الصلاح، لأن القواعد يعني قواعد العلل وهذه يعني ليست موجودة في مكان واحد، وهي كما ترى، يعني هذه الفائدة وجدناها هنا في معرفة ما اختلط، لكن تأخذها أنت وتضعها في مكان عندك كنت يعني تجمع مثل هذا، أو في الاختلاط تكون منتبها له أن الإمام مثل أحمد أو ابن المديني أو البخاري إذا روى عن شخص قد اختلط فالاحتمال الأكبر أنه قبل الاختلاط. خاصة إن كانت الرواية مستقيمة، رواية ليس فيها ما ينكر. وممن اختلط ممن بعد هؤلاء، يعني هذه الطبقات المتقدمة التي أهناها بأمثال البخاري والطبراني، يعني من المتأخرين عن هؤلاء في الطبقة، ممن اختلط منهم أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر ابن مالك القطيعي. القطيعي قال راوي مسند الإمام عن والده عبد الله، عن بعض الطبعات عن والده، لا عن والده، عن والده عبد الله عنه، يعني هذا إسناد المسند القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبي. فقالوا أبو بكر بن مالك القطيعي خرب حتى كان لا يدري ما يقرأ أو ما يقرأ عليه، لكن تجهيلا. إذن أين أو من أين نعرف الاختلاط في كتب التراجم التي تترجم للعلماء؟ ممن صنف أو أفرد المختلطين برسالة كما ذكر الشيخ أحمد شاكر سبط بن العجمي رسالة اسمها الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، بمن رمي، لأن مثل الضعف، يعني هناك كتب الضعفاء قد يذكر فيها من يتهم بالضعف وليس بضعيف، فكذلك هناك بعض الرواة يقال إنهم اختلطوا ولكن تجد بعض العلماء يدافع عنهم يقول لم يختلطوا، أو يقول لا هم تغيروا في آخر عمرهم، وآخر العمر لابد أن الإنسان يتغير حفظه، لكن ليس كل تغير يعني الاختلاط، ليس كل تغير يعني الاختلاط، لكن المعلومات تتبخر مثل الماء، فلو وضعت ماء وتحته نار تجد الماء تتبخر، والبخار هذا جزء من الماء لكن لا تشعر به، أنت تشعر به لو تركته فترة طويلة ساعة، لو تركت الإناء به ماء ساعة ينفد الماء صح، لكن طالما يخرج البخار لا تشعر أن الماء قد نقص. وكذلك الإنسان كلما تقدم في العلم في العمر المعلومات تنقص وتضيع، بعد ذلك يريد أن يستحضر اسم راو أو معلومة لا يستطيع، يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، إرادة الله في خلقه. طيب هذا النوع الثاني والستون، وسهل لكن مهم جدا، مهم جدا، لأنك إن لم تنتبه إلى اختلاط الراوي خاصة إن كان من المشاهير ومن رجال الشيخين تغتر أنت به وتحكم عليه بأنه ثقة ولا ترجع إلى ترجمة، عرفنا. لكن عموما إن كان من رجال الستة فستجد أنه اختلط في كتب التي ترجمت لأصحاب الستة. ننتقل إلى النوع الثالث. النوع الثالث والستون معرفة الطبقات، يعني طبقات الرواية الذين يكونون في عصر واحد مثل أنتم مثلا طبقة متقاربة السن، ومعظم الذين تدرسون عليهم يعني متقاربون، يعني تجد معظم المدرسين هم عندكم جميعا سواء، أو تشتركون في كثير منهم. قال وذلك أمر اصطلاحي، يعني كأنه نسبي. لماذا؟ لأنه ليس كل العلماء يتفقون على تقسيمة واحدة. قال فمن الناس من يرى بعض الطبعات يروي خطأ، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، فيكون أبو بكر الصديق مثل من ولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو صغير، أو من صغار الصحابة كأنس بن مالك مثلا، فجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، يقول طبقة الصحابة، إذن يتساوى عنده أبو بكر وعمر مع أنس. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك، يعني يقول طبقة الصحابة يذكره ثم طبقة التابعين وهكذا. ويستشهد على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم، بقوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقسمهم طبقات هكذا. طبقة الصحابة خير القرون قرني، ولم يقسم القرن الأول إلى طبقات، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. التقسيم الثاني قال ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات. لا، الصحابة هم كلهم صحابة صحيح، لكن لن أجعل من تقدم من الصحابة مثل أبي بكر وعمر مع صغار الصحابة كأنس وابن عباس وهكذا. وكذلك التابعين فمن بعدهم. ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، فإذا أراد أن يقسم بهذا التاريخ، كل 40 سنة طبقة. هل هناك كتب يعني ترجمت للرواية على الطبقات؟ نعم. قالوا من أجل الكتب في هذا، يعني في هذا النوع، طبقات محمد ابن سعد كاتب الواقدي، مشهورة طبعا طبقات ابن سعد. وهذه الطبقات لابد أن تعرف كيفية تقسيم الكتاب، كنت تبحث عن الصحابة سيكون في الأول طبقات الأولى، تابعين بعد انتهاء طبقة الصحابة وهكذا. ثم هو قسم الكتاب بالطبقات على أيضا المدن، يعني أهل المدينة، إذا سأذكر الصحابة الموجودين في المدينة، هناك صحابة استقروا في الكوفة، هناك الصحابة استقروا في دمشق وهكذا مثلا. فأنت إذا أردت أن تقف على ترجمة راوي في كتاب طبقات ابن سعد لابد أن تعرف هل هو صحابي أو لا، ثم بعد ذلك لابد أن تعرف أو يغلب على ظنك أين استقر هذا الصحابة، هل سيذكره في أهل المدينة أو في الكوفة، وأحيانا يعيد ترجمة الراوي مرتين، يعني يذكره في المدينة ثم يذكره في الكوفة. عرفت؟ وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، تاريخ الإسلام، عندنا سير أعلام النبلاء على يعني كأنه شبه مختصر منه، وتاريخ الذهبي مقسم على الطبقات. وهذا الكتاب يعني ينظر إلى الوفيات مثلا، الذين ماتوا مثلا في العام الأول من الهجرة، العام الثاني من الهجرة، العام الثالث من الهجرة، وهكذا وهكذا إلى عصره. فليس مرتبا على الحروف، ليس مرتبا على الحروف. فإذا أردت أن تعرف ترجمة الراوي فلابد أن يعني تتوقع متى مات. أنت لا تعرف متى مات صح، لكن من خلال الطبقة تعرف، من خلال الطبقة. يعني أنت مثلا تقرأ مالك عن نافع عن ابن عمر، فمالك ابن أنس لن تبحث عن ترجمته في الصحابة ولا في التابعين، طيب فتبحث عنه بعد التابعين. وأمامك الآن الكتاب كبير جدا، فأنت تبحث مثلا في المجلد السادس وتبحث، لم تجد ترجمة مالك في هذا الجزء تبحث في المجلد التالي، ثم وهكذا. يعني إنسان يتعب قليلا، لكن المرتب على الحروف خلاص، هو أحمد، هو أحمد لابد أن يكون هنا، مالك لابد، صحيح. لكن المرتب على التاريخ هو جيد لأنه يستوعب كثيرا من الرواة، رواة الستة وغير الستة. هناك من الرواة من لم تجد لهم ترجمة إلا في هذا الكتاب مثلا، هو مهم. لكن كيفية الوصول قلنا هو مرتب على الطبقات وليس الحروف، إذا فتحتاج قد تنظر في مجلدين أو ثلاثة أو أربعة، عرفت؟ لأن الإنسان يعني بعضهم يموت في سن الستين، وبعضهم يموت في السبعين، وبعضهم يموت في الثمانين، وبعضهم يموت في التسعين، وبعضهم يموت في المئة، صحيح؟ فأنت مثلا قد تجد راويا في طبقة مالك، مالك مات هنا، إذا لابد أن الراوي الآخر الذي في طبقته سيكون معه في نفس المجلد، لا، إنه في طبقة مالك لكن تأخرت وفاته، فهو يذكر في العبرة عنده بإيه؟ بسنة الوفاة وليس بسنة الموت. فأنتم الآن طبقة مثلا، من يعمر منكم لن يكون في نفس المجلد باقي إخواني من الطلب، عرفت؟ فلذلك ستجده موجودا مثلا في المجلد التالي أو التالي وهكذا، فلابد أن تتعب. كذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ، حفاظ الحديث. التاريخ عام في الحفاظ والحكام والتجار والقواد والزهاد، لكن الحفاظ اختصر فيهم على مشاهير حفاظ الحديث بقى. فإن كنت تريد أن يعني تقرأ تاريخ الحفاظ المحدثين يعني، يمكن أن تبدأ بكتاب طبقات الحفاظ لأنه مختصر، ويمكن أن تأتي عليه في فترة قصيرة. ولكن كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. هذه مسألة الطبقات وكيف نستفيد من هذا النوع، عارف الكتب التي تقسم على الطبقات وكيف التعامل مع الكتب التي قسمت الرواة بحسب الطبقات، صحيح؟ فهمنا هذا؟ يعني لابد لك أن تعرف منهج الكتب، منهج الكتب، حتى إذا أردت شيئا تعرف كيف تستفيد منه. لما تقف أمام المكتبة تعرف هذا الكتاب يمكنني أن أستفيد منه في حادث كذا وهذا مقسم على طبقات، إذا أردت استفادة منه أستفيد منه بطريقة كذا وهكذا. هذا مثلا على الكتب الستة، هذا للضعفاء، هذا الاستقاط. تعرف ما الفرق بين هذا وهذا؟ أن يكون معك ترجمة فتعرف كيف تستفيد. طيب، إن لم تعرف ذلك يعني سيكون موقفك غريبا وعجيبا، يعني مثل الذي يدخل مثلا سوبر ماركت وهو لا يدري ما هذا، يعني ويريد أن يأكل، فيذهب إلى قسم المنظفات، صابون مسحوق، يشتري مسحوق ويطبخه في البيت. فالكتب تماما، تدخل مكتبة تعرف هذا قسم اللغة، هذا قسم التفسير، هذا قسم التراجم والتاريخ. هذا الكتاب يتكلم عن التاريخ ولو تقسيمة معينة، وهكذا. عرف؟ بعد ذلك قال النوع الرابع والستون، معرفة الموالي من الرواة والعلماء. عندنا مولى أعلى ومولى أسفل، يعني هناك شخص كان عبدا، فإذا أعتقه سيده بأي وسيلة من وسائل العتق يصير الأعلى مولى والأسفل العبد الذي أعتقه سيده أيضا هو مولى، من المشترك. فكلمة مولى من المشترك، تطلق على السيد الذي أعتق، تطلق على العبد الذي أعتق. هذا مولى وهذا مولى، يفرقون به أو بينهما، هذا مولى أعلى يعني السيد، هذا مولى أسفل يعني، لكن إذا أطلقت فالأصل نطلق على الأسفل. فهمنا؟ فهي من المشترك، معرفة المشترك طبعا مهمة. لبعض الناس، قابلت بعض الناس من العوام يعني يثير مشكلة كبيرة، يقول لا يجوز أن تقول لشخص يا مولانا. لماذا؟ لأن في القرآن أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فالمولى يعني الإله. هو تحير، لماذا تحير؟ لأنه لا يعرف أن هناك ما يسمى بالمشترك اللفظ. عرفنا؟ فالآن المولى إذا أعتق ينسب إلى القبيلة التي منها سيده، يعني مثلا عن نافع مولى ابن عمر، طب ابن عمر قرشي صح؟ يبقى إذا النافع قرشي، لكن ليس قرشيا بالنسب، لم يكن أباؤه من قريش، وإنما أعتقه رجل من قريش، أعتقه رجل من قريش، فهو ينسب إليه بالعتق، ينسب إليهم بالعتق، وقد يكون بالحلف، تحالف، يعني يذهب إلى قبيلة ويتحالف معهم، إذا حاربوا يحارب معهم، فهمت؟ مثل الحلف الآن، الحلف العسكري بين دولة ودولة، ولكن قديما قد يكون بين الأفراد، هو يذهب إليهم ويتحالف معهم، هو حليف لقريش، حليف لقريش، ثم تنسى كلمة حليف ويصير قرشي، وينسى مثلا إلى قريش بإيه؟ بالحلف. وهذا الشيء يعني لا يفيد في الجرح والتعديل وهكذا، إنما هي مجرد أشياء قد تكون من الملح، يعني انتبه إلى أن فلان هذا ليس قرشيا، وإنما هو يعني ينسب إليهم إما بالولاء، سواء كان هو الذي أعتق أو أبوه أو جده، ممكن أن يكون هو الذي أعتق، مثل نافع مولى ابن عمر. طيب نافع لو له أولاد يكونون هم أيضا مولى ابن عمر، والأحفاد إلى يومنا هذا يكونون مولى ابن عمر. لكن إن لم نعرف أن نافع مولى بن عمر أو قلنا نافع من قريش وأخطأنا ولم ننتبه إلى أنه ينسب إلى قريش لأن الذي اعتقه من قريش، هل سيتأثر حكمنا على الحديث؟ لا لا لن يتأثر. تمام، سنقول مثلا فلان العالم هذا أفتى بكذا وكذا، هو عالم، فأنا قلت هو عالم من ماليزيا ولكنه كان من أندونيسيا وأنا لا أعلم، هل ستتغير الفتوى؟ لا أعرف، يعني جهل لا يضر يعني. لكن طالما تطلب العلم إذا تأخذ العلم بالمهمات وبالحواشي. قال ومن المهمات فربما نصب أحدهم إلى قبيلة قرشي مثلا فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، يعني من صلبهم من نسلهم، آباء أجداده كانوا من هذه القبيلة، وإنما هو من مواليهم. فيميز ذلك ليعلم، أو فيميز ذلك هو يعني ليعلم. وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم يعني الذي أعتق من قبيلة هو من أنفسهم يعني ينسب إليه. ثم سيذكر أمثلة على ذلك. يقول أبو البختري الطائي، يعني لما نقول عن أبي البختري الطائي نحن نظن أنه من قبيلة الطيب. يقول وهو سعيد بن فيروز، يعني اسمه سعيد بن فيروز وأبو البختري هذا هذه كنية سعيد، أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، هو مولى طيب ولذلك نسب إليهم وإن لم يكن من أصلابهم. وكذلك أبو العالية الرياح هو أيضا مولى، وكذلك الليث بن سعد الفهمي أيضا ليس من القبيلة، وكذلك عبد الله ابن وهب القرشي، يعني أيضا ليس من قريش صليبة إنما هو مولى. طيب بعد ذلك يعني خطأ هنا لكن لا أدري لعل بعض النسخ صححت هذا الخطأ، لأنه يقول عندي وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليل. طبعا هذا الكلام غير دقيق، يعني حتى في ابن الصلاح واختصار النووي وهكذا قال عبد الله بن وهب القرشي ثم قال وعبد الله بن صالح كاتب الليث الجهني، لكن هنا كتب كذلك عبد الله القرشي. انت عندك ايه؟ مفيش، لا يوجد اي اختلاف في المخطوطات؟ كلكم عندكم نفس الكلام، يعني عندكم وكذلك الليث بن سعد الفهمي وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. لكن الذي في الكتب الأخرى منها ابن الصلاح نفسه، ابن الصلاح قال وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وعبد الله بن صالح الجهني، يعني عبد الله بن وهب ينسب قرشيا وليس منهم، يعني ليس من قريش، وعبد الله بن صالح الجهني يعني ينسب جهنيا وليس من جهينة، إنما هو مولى أيضا، هذا الذي في مقدمة ابن الصلاة. عرفنا؟ طيب، على كل حال يعني هذا هو الذي في ابن الصلاح، ويمكن أن نراجع هذا يعني. نراجع ترجمة عبد الله بن وهب، هل له علاقة بعبد الله بن صالح أم لا؟ لأن عبد الله بن صالح جهني، فلو كان عبد الله بن وهب مولا له كان عبد الله بن وهب أيضا سيكون جهنيا وليس قرشيا، صحيح؟ طيب، فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجهنيين، فما معنى ذلك؟ قال: فالإسلام جده الأعلى على بعض يد بعض الجعفيين. يعني الإنسان إذا أسلم، طبعا هذا الشيء حدث خاصة بعد الفتوحات، بعد الفتوحات الإسلامية يعني. الآن تفتح البلاد فيأتي شخص ويسلم على يد آخر، الذي أسلم على يد شخص يكون ولاؤه له، ينسب إليه. إذن الجعفي نسبة إلى جده الأعلى، جد البخاري الأعلى، دخل في الإسلام على يد بعض الجعفية. لو كان دخل على يد بعض القرشيين كان يقول القرشي، طيب، أو التيمي، وهكذا. وأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين. يعني لم يكن جده عبدا فأعتق، إنما ولا كان ذلك بالحلف، إنما ذلك لأنه أسلم على يده، أسلم على يده فيكون ولاؤه له أو ينسب ولاؤه له. يعني يأتي هذا في المواريث، يعني بعضهم يورث بذلك، إن مات أحد ولم يوجد له أحد، مات شخص ولم يوجد له أحد من أقاربه، فممكن مولاه يرث. عرفنا؟ تفيد في المواريث. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن مبارك بأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. يعني هذا مثال ثاني للولاء بالإسلام على يد بعض الناس. وقد يكون بالحلف، مر بنا بالعتق ومر بنا بالإسلام على يد بعض الناس. جن قد يكون بالحلف، يعني تحالف معه على أن يقول كما لو كان من القبيلة، إذا حاربه يحارب معه، إذا مثلا أصاب أحدهم شخصا بالقتل خطأ ويجمعون الدية من القبيلة هو يدفع معه أيضا الدية كأنه منه. عرفنا؟ فهذا بالحلف. وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك ابن أبي عامر حليفا له، يعني لم يكن جده عبدا، ولكن هو من قبيلة حميري أصبحي، يعني من نسل هذه القبيلة. أما قولهم مولى التيميين فلأن جده كان حليفا لهم، كان حليفا لهم، وقد كان عسيفا، قالوا يعني أجيرا، عسيف أجير، مذكورة في كتاب الحدود. وأما ابن هذا فكان عسيفا. طيب، عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم. الكلام واضح إلى هنا. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، يعني صاروا سادات بالعلم لما تعلموا العلم وحفظوه، احتاج الناس إليهم بعد ذلك فصاروا هم الذين يتصدرون المجالس. قد روى مسلم في الصحيح أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة، يعني هو كان عين أميرا على مكة، فلما ذهب إلى مكة تلقاه نائب مكة، يعني خرج يستقبله ويصافحه، وطالما ترك مكة لابد أن يكون قد ناب عنه شخصا ما. لا تقبل المدينة هكذا، لابد أن يقول يا فلان أنت صرت الآن أميرا على الناس حتى أعود. لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له من استخلفت على أهل الوادي؟ أنت جئتني وأنت الأمير، من خلفت يخلفك ويحكم فيهم؟ قال ابن أبزن. قال من ابن أبزن؟ لا أعرف. قال رجل من الموالي، رجل من الموالي، لم يكن من العرب الأقحاح، من قبائل العرب من نسلهم، إنما هو من الموالي، إذن هو أو أبوه كان عبدا فأعطى. طبعا كانت العرب لا تهتم بذلك، ويعني كانوا ينزلونهم في الدرجة الثانية، يعني هذا من الموالي إذا لا يجلس معنا. طيب، فالآن وصل أميرا على مكة، فهو في بعض الروايات أنه استفهمه لماذا يعني تجعل رجلا من الموالي، فقال انه يعني عنده من العلم ويحفظ القران وكذا وكذا. فقال اما اني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا العلم اقواما ويضع به اخرين. يرفع بهذا العلم اقواما، هو مولى، ولكن لما تعلم العلم رفعه الله سبحانه وتعالى وصار يحكم مكه بما فيهم من أئمة قريش، وتعرفون أن قريش لهم عزة وأنفة. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك كان خليفة، قال له من يسود أهل مكة؟ من هو سيد أهل مكة؟ فقلت عطاء، عطاء يعني عطاء بن أبي رباح كان هو الذي يفتي أهل مكة. قال فأهل اليمن، قلت طاووس. قال فأهل الشام، قلت مكحول. قال فأهل مصر، فقلت يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة، فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان، قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة، قلت الحسن بن أبي الحسن، هو الحسن البصري. قال فأهل الكوفة، فقلت إبراهيم النخعي. وذكر الزهري يعني أنه يقول له عند كل واحد أم من العرب أم من الموالي، يعني كل هؤلاء، يعني إذا قال من يسود أهل مكة قال عطاء، يقول من العرب أم من الموالي، يقول من الموالي. فأهل اليمن طاووس، من العرب أم من الموالي، يقول من الموالي. طبعا تحسر كله من الموالي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي. فلما انتهى قال يا زهري والله لا تسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. وهذا هو الذي حدث فعلا، يعني بعد ذلك تغيرت الأمور وصار الخلفاء يعني مجرد اسم، والذي يحكم هو سلطان. سلطان قد يكون من الأتراك، من أي جنس آخر. عرفنا؟ يعني هذا بالفعل صارت الإمارة مجرد اسم، والذين يتحكمون في رقاب العباد ليسوا من العرب. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. الأمر ليس بالأنساب ولكن بالعمل وحفظ العلم، فالذي يحفظه من أي قبيلة كان يرفعه الله سبحانه وتعالى. قلت وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ قال الحسن بن أبي الحسن البصري، هو الحسن البصري الزاهد الإمام المعروف. قال أمولا هو؟ قال نعم. قال فبما ساده طالما أنه مولا ولم يكن من أصل العرب كيف يسوده؟ قال بحاجتهم إلى علم، هم يحتاجون إليه في العلم في الفتاوى والحديث، وعدم احتياجه إلى دنياهم. يعني هو زاهد لا يطلب منهم دنيا، فهو استغنى عنهم لكنهم لا يستغنون عنه. فقال العربي هذا لعمر أبيك هو السؤد، هذه هي السيادة، أن الناس يحتاجون إليك ولا تحتاج إليه، لأنه قد يحتاج الناس إليك وأنت أيضا تحتاج إليه لدنيا أو لأي شيء، مثل ما حدث في الانتخابات مثلا، يعني يكون عظيم مرشح يعني يكون محافظا وزيرا لرئيس الدولة، لكن هو أيضا يحتاج إلى الأصوات الناخبين في الانتخابات، صح؟ فيكلمهم بلطف ويعيدهم، يقول يعني إذا ما كان اليوم من البلاد سأعطيكم كذا وأخفض الأسعار إلى، صح؟ فهو يحتاج إليه، لكن هذا لا يحتاج. عرفنا؟ وهذا النوع يعني واضح. قلنا إذا أخطأ الإنسان وظن أن فلان أن فلانا هذا من القبيلة وليس من موليهم، يعني لا لن يتغير الأمر يعني في الحكم على الحديث. بعد ذلك قال النوع الخامس والستون، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. يعني كل راوي يستقر في بلد أو يولد فيها ويستقر فيها أو يكثر نفوذه فيها فينسب إليها. فمعرفة أوطان الرواة أحيانا تكون مفيدة فعلا. يعني ليست مجرد نسبة فلان البصري، لا، أحيانا تكون هناك إفادة، وربما يعني وصلت في بعض الأمور إلى الوجوب كما سنعرف يعني. هذا النوع أحيانا يكون مهما جدا، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث. علماء الحديث يهتمون ببلدان الرواة، فلان كوفي بصري حمصي دمشقي مروزي وهكذا. وربما ترتب عليه فوائد مهمة، ما هي الفوائد المهمة؟ منها مثلا أن يكون الراوي يكون مثلا ثقة في أهل بلده ضعيفا في غيره، يكون الراوي ثقة في أهل بلده، يعني إذا روى عن أي أحد من أهل بلده هو ثقة، إذا روى عن غيرهم يخلف، صح؟ طيب، فهذا الراوي الذي أمامك في سند الحديث هو مثلا صدوق، ولكن كما تقرأ في ترجمتي أنه تقبل رواياته عن أهل بلده ولا تقبل في غيرها لأنه يخلط فيها، فحينئذ لابد من معرفة شيخه، معرفة شيخه معرفة جيدة من أي البلاد هو، إن لم يكن يعني إن كان الراوي ثقة في كل المشايخ لا نهتم بأن شيخه من أي بلدان هو، لكن إن كان مثل هذا الذي هو يوثق في روايته عن أهل بلدي ويضعف في غير أهل بلدي، فحينئذ لابد من معرفة بلد شيخه. مثل ماذا؟ يعني كراوي إسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش يعني يخلط في غير أحاديث الشاميين، يعني لو روى عن المصريين أو المكيين أو الكوفيين أو البصريين طالما بعيدا عن أهل الشام يعلم به الحديث، فهمت؟ فتقول اسماعيل بن عياش يروي عن فلان وهو ليس من أهل الشام ورؤيته عن غير أهل الشام ضعيف، فهنا نحتاج معرفة بلد الشيخ، والمعرفة هنا هي التي ستجعلنا نحكم على الحديث بالقبول أو بالرد، صحيح؟ فلو قلنا لك في سؤال مثلا متى تجب معرفة بلد الراوي؟ وجوب، لأن هذا الكلام سينبني عليه أخذ الحديث أو رد الحديث، فالعلم هنا ببلد الراوي واجب أو غير واجب؟ واجب، واجب شرعي، صح؟ لما متى تجب معرفة بلد الراوي؟ متى نقول؟ إذا كان سيترتب عليه قبول حديث أو رد كرواية إسماعيل بن عياش عن غير الشامي، إذن هو يقبل حديثه في الشامي وفي غير الشامي مردود يضعف، والعكس هناك من هو ثقة إلا في بلدة ثقة، مثل مثلا يضربون المثل بمعمر، معمر بن راشد عبد الرزاق عن معمر مشهور في الساحل، فمعمر ثقة، لكن لما ذهب البصرة سافر إلى البصرة طلبوا منه الرواية أخطأ في أحاديث، فهو ثقة مطلقة، لكن لو كان يروي عنه بصري هنا لا نتوقف التلميذ هنا، يعني الأول اسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين الشيخ نعرف الشيخ من أي البلدان، هنا معمر حدث بالبصرة فننظر إلى تلاميذ معمر، تلاميذ معمر، أنت تتبع عن معمر؟ وأريد أن أحدث. هنا ما درست الحديث، أنا أريد أن أتقدم لأحدث عن معمر. من أي بلدان؟ قيل من البصرة، يقول لا، مع السلامة، غير مقبول. عرفنا؟ إذا معرفة البلدان قد تكون مهمة جدا، تصل إلى الوجوب الشرعي. أحيانا طبعا، أحيانا في مثل هؤلاء الرواة الذين يضعفون في بعض البلدان أو يوثقون في بلدان معينة فقط وما دونها فهم ضعفاء، ففي هذه الحالة تتوجب معرفة أوطان الرواة والبلدان. واضح المثال؟ طيب. وربما ترتب عليه فوائد مهمة، هو سيذكر بعض هذه الفوائد. ذكرنا بعض هذه الفوائد وهو سيذكر فوائد منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. يعني أحيانا نجد أن الراوي قال مثلا حدثنا أحمد بن علي مثلا، نظرنا في أحمد بن علي وجدنا اثنين، وجدنا اثنين في هذه الطبقة. طيب الأول الراوي الذي يروي هذا من أين؟ من مكة مثلا، وهناك راويان كلاهما أحمد بن علي، ولكن الأول من أهل مكة والثاني مثلا من أهل البصرة، ففي الغالب أن المكي سيروي عن المكي، المكي سيروي عن المكي، فهذا يرجح أن أحمد بن علي هذا الذي في الإسناد هو المكي وليس البصري. من أصل في الغالب أن الإنسان سيروي عن بلديه، سيروي عن بلديه أو عند الإطلاق، يعني حتى أحيانا يكون يروي عن اثنين كلاهما أحمد بن علي مثلا، وهو الآن يقول حدثنا أحمد بن علي، ففي الغالب أن الذي من نفس البلد هو الذي لا يقيد. يعني إذا أطلق مكي يروي عن أحمد بن علي وسكت ولم يقل هل هو المكي أو هل هو البصري، فإذا أطلق بدون تقييد فيكون هو المكي، لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، صحيح؟ وإذا أراد أن يروي عن غير بلده فسيقيده، يقول حدثنا أحمد بن علي البصري، فهمنا؟ هذا مثل الأسماء، يعني مثلا لما تجد إسناد كوفي ويقولون عن عبد الله، لماذا لم يقل عن عبد الله بن عمر ولا بن عمرو ولا بن مسعود؟ لأن أهل الكوفة عبد الله استقر عندهم هو ابن مسعود، فإذا أطلق أهل الكوفة عن عبد الله فيكون المقصود من؟ عبد الله بن مسعود، فهمنا؟ ففي أهل المدينة لما يقولون عن عبد الله خاصة إن كان سالم أو نافع يكون عبد الله بن عمر، عرفنا؟ فكذلك هنا، يعني ما ذكرناه في الأسماء هو هنا أيضا في مسألة الأوطان. فمسألة الأوطان إن كان عندنا شخص بنفس الاسم وهناك مثلا مكي وبصري، فالأصل أن المكي سيروي عن البصري، فيكون هذا ترجيح لأن الشيخ هنا هو المكي. أخذناها من أين؟ من هنا، من أن الغالب إذا أطلق الشيخ يكون هو بلدي الراوي عنه. واضح؟ فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، فهذه القاعدة إلا أن يكون هناك ما يقدح في هذه القاعدة، لكن نسير على الظن الغالب لأنه يكون بلديا، وهذا مهم جليل طبعا، لأن تعيين الرواة به سنعرف الصحيح من الضعيف. إذن هو إيه؟ ضرب لنا مثالا من الفوائد المهمة، ونحن يعني نقلنا بعض الفوائد أيضا فتدون. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى أو ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت. العرب كانت لهم عادات في الأنساب بخلاف العجم، فكانوا ينسبون إلى القبائل، قبيلة، قبيلة فلان، قبيلة فلان. والعمائر، العمارة هي أيضا القبيلة، لكن القبيلة العظيمة، قبيلة العظيمة. والعشائر جمع عشيرة، وهي أيضا قبيلة، يعني كأنها كانت تختلف كثرة وقلة. والعشائر والبيوت، هم يقولون بيت العرب شرفها، يعني أحيانا تكون القبيلة مقسمة ببطون فيها، يعني هي قبيلة ثم تقسم، مثل أنت مثلا جدك هو الأصل، ثم له أبوك وممكن أعمام أيضا، فالأصل هو الجد، ثم انقسم إلى أبيك وعمك وعمك وهكذا، صحيح؟ فأحيانا يكون هؤلاء الأولاد أبوك وأعمامك، منهم مثلا من يكون صاحب منصب كبير في الدولة مثلا، يعني تخيل مثلا عمك مثلا وزير في الدولة، فهذه العائلة هي عائلة جدك أنت، ستفتخر بمن؟ ستفتخر بهذا الوزير، فيكون هذا العم الذي صار وزيرا في الدولة هو الذي تفتخر به هذه القبيلة أو هذه الأسرة العائلة، يعني عرفنا؟ هم يقولون إيه؟ بيت العرب شرفوها، يعني القبيلة إذا كانت فيها بطن من البطون، يعني غنية قوية، فهي تفتخر بها، هذا هو إيه؟ البيوت. يعني لو قلنا مثلا قريش، قريش عندهم بنو أمية وبنو هاشم وهكذا، وبنو عبد شمس وبنو نوفل، فقريش بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة يعني بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأنه نبي، ما هو شرف قريش؟ شرف بني هاشم، صح؟ مع أن قريش بيوت أو بطول، لكن بيتها يعني شرفوها، يعني عزها الذي تفتخر به أمام القبائل الأخرى هو بنو هاشم، لأن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا المعنى؟ لكن هنا فرع، يعني لكن في التقريب، وحتى ابن الصلاح قال كانت العرب ينسبون إلى القبائل وسكن، لم يقسم هذه التقسيمة. قد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت. لأنهم كان عندهم أنساب يحفظونها، وذلك من أين أنت؟ من قريش؟ لا يكتفون بذلك، ممن من قريش يذكر ويذكر، حتى كالعائلة الكبيرة مثلا تقول من جدك، أنت تنسب إلى هذا الجد، فيقولون من أي أسرة أنت؟ لأن هذا الجد أنجب أولادا، صحيح؟ من أين أنت؟ فإن قلت من هذا يقولون من أين، وهكذا. هكذا كانت العرب. والعجم إلى شعوبها، إلى فارس، إلى الروم، ورساتيقها. الرساتيق هذه جمع رستاق، والرستاق هذا قالوا ناحية من الإقليم، ناحية من الإقليم. كما نقول مثلا نحن الآن شرق ماليزيا، غرب ماليزيا، جنوب، شمال، هذا هو ناحية من الإخوة. وبلدانها يعني كما هو الآن، يعني ينسب إلى مصر، ينسب إلى الإسكندرية، ينسب إلى القاهرة، لا تعرف أنساب. خلاص الأنساب محفوظة في بعض البلدان التي يغلب عليها الصحراء مثل الخليج والسعودية وليبيا والمغرب العربي في الجزائر أيضا والمغرب، لكن مصر لا، مصر خلاص. يعني صرنا مثل العجم، ننسب للبلدان. أين أنت؟ لا يقول لك من قبيلة فلان، لا خلاص أنا من القاهرة، أنا من أي دولة أو أي محافظة يعني. طيب العجم إلى شعبها ورسائقها، اللي هو قلنا جمع إيه؟ رستاق هذه. وبلدانها، بلدان جمع بلد، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. الأسباط طائفة من اليهود، يعني مثل العائلات يعني. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نصبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، يعني تغيرت النسبة، صار يغلب على الأنساب أنها تنسب إلى المدن أو القرى مثل العجم. فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها، إلى نفس القرية وإلى مدينتها إن شاء، المدينة أوسع، أو إقليمها. يعني إنسان مثلا يدخل في الدراسة مثلا، فلو أن ينسب أن ينسب نفسه إلى الدراسة، الدراسي مثلا، أو إلى المدينة، الدراسة داخل مدينة القاهرة، فيمكن أن يقول عن نفسه أنه قاهري، والقاهرة من مصر، فلو أن يقول هو مصر. عرفت المقصد؟ هذا هو المقصد. فمن كان من قرية فله انتساب إليها بعينها أو إلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، يعني يوسع الدائرة. فمن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. يعني كان إنسان مثلا كان من ماليزيا ثم أتى مصر فمكث في مصر، فهو ينتسب إلى الماليزي أو إلى المصر، إلى أيهما شاء. والأحسن أن يذكرهما، يقول الماليزي ثم المصري، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. واضح؟ قال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى بلد إذا أقام فيها 4 سنين فأكثر، يعني إذا أقام فيها 4 سنين فأكثر فحينئذ يمكن أن ينتسب إليها، لأن يعني فترة 4 سنين تعد فترة زمنية كبيرة. وفي هذا نظر، يعني كأنه يقول ما دليله يعني، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسر الله تعالى من اختصار علوم الحديث، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقرأنا من كتاب هذا الحبر الجليل. وكما نقول دائما، يعني المصطلح ينبغي أن يكون المقصد منه التطبيق وليس مجرد حفظ التعريف وهكذا، وإلا فلن يعني يستفيد الإنسان بما سمع إلا قليلا.